لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمر معاني الموالاة التي مع التركيز على صورة الموالاة المحرمة، لا صرف صور الموالاة للكفر. قل ثالثا من معاني الموالاة الطاعة، فمن أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم سواء أطاع. قل ثالثا من معاني الموالاة الطاعة، فمن أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم سواء أطاعهم في الكفر أم دخل في طاعتهم الطاعة المطلقة الكاملة. هو إيمان حالتين بيخليهم كفر، الطاعة المطلقة الكاملة وطاعتهم في الإيه؟ في الكفر، لأن الطاعة المطلقة الكاملة ستشمل الطاعة في الكفر وغيره. يبقى هي الطاعة في الكفر كفر، الطاعة المطلقة ستشمل هذه الصورة الكفرية وغيرها تبقى كمان إيه؟ كفر. الطاعة فيما دون الكفر ليست كفر. هو أنا فيها عيب، ما أعرفش، أرجو تتحملوا مني يعني إيه؟ وقت الدرس ما بحبش أسمع أصوات خالص نهائيا، يعني بتشوشني شوية، أحس إن حد عايز يسأل سؤال، إن حد بيستدرك، فنتعود كده. احنا بدأنا الدرس ما فيش أي أحاديث جانبية، حتى لو لمصلحة الدرس ممكن بالإشارة بقى بأي حاجة. قل فلو تصورنا أحوال الكفار وأوامرهم في دائرة كبيرة فيتشمل الكفر والمحرمات والمباحات، فالكفار قد يأمرون بكفريات وقد يأمرون بمحرمات وقد يأمرون بمباحات، فمن أطاعهم طاعة كاملة، اللي هو الالتزام النظري في الأول، بيقول كل ما يأمرونني به فأنا متابع لهم وأنا ملتزم بكلامهم، حتى لو أمروا بالكفر، يقول عن نفسه، قل حتى لو أمروا بالكفر سيكفر. فهذا بمجرد ما يقول أنه يمكن أن يطيع أحدا أيا ما يكن في أن يفعل الكفر هيبقى إيه؟ كافر بهذا العزم. طبعا احنا ما دخلناش في قلبه، احنا نقول لو صرح بلساني، يعني هو بيقول وإن أمرت بالكفر سيفعل. طبعا أحيانا كنا لما نيجي نقول الكلام ده نقول احنا بنقول عشان تبقى كل الأحوال بينا، كل مسألة بعيدة الاحتمال مفيش ما يمنع لك تقول حكمها، لغاية ما الواحد شاف فيديو بتاع الدكتور بتاع الكلب ده. حاجة عجيبة جدا، الراجل بيقول عن نفسه انه هو حج كذا مرة، وانا لا اظنه كاذب في هذا، لكن شوف الشيطان يدخله ازاي. من طبعا هو ليس مزاحا محضا، انا سبق علقت على هذا الموضوع، هو كبر امتلأ به قلبه فبيخرجه في صورة ايه؟ مزاح. هو لو مزاح فعلا من باب الصداقة بينه وبين المساعد بتاعه ينفع يتعكس؟ ينفع؟ لن يقبل. هو ده كبر بيخرجه في صورة مزاح، مش هي دي القضية. هو ده كبر، كبيرة من أكبر الكبائر، وترويع المسلم كبيرة، يعني كان يعني في المزاح الحقيقي مزاح فعلا، ان احد الصحابة خبأ نعل اخر وعلى وجه المزاح، ويعني ما يعني عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انما كنت مازحا، فقال فكيف بروعة المسلم يوم القيامة؟ انت بتمزح بانك توهمه ان حقته ضاعت فيزعل، يبقى هو ده وجه المزاح، هتحاسب على ترويع المسلم الفترة دي اللي انت بتضحك فيها دي حتى ان كنت تمازح. فهو كبر والعياذ بالله بيمتلئ قلوب هؤلاء، يعني يذلهم الله عز وجل. يعني أبى الله إلا أن يذل المتكبرين. حاجة يعني شائعة جدا في المتكبرين تلاقيه في الدنيا قبل الآخرة، يعني يذل للأشياء الحقيرة. يعني الراجل الفقير عمره ما هيذل للكلب، لكن تلاقي كتير من المتكبرين عنده كلاب وعنده أي حاجة بقى ممكن يذل لامرأة ده لما يبقى حاجة يذل الحيوان. يبقى هو ما يعني القصة كنتم متابعينها طبعا، الراجل اللي ايه التمرج اللي معاه اتكلم على الكلب بتاعه في غيابه، واحد تاني دكتور برضه سبحان الله يعني نمى على التمرج، اتصل بالدكتور الكبير ده بيقول له التمرج جاب سيرة الكلب بتاعك، جه ده ممكن لو تقول له عيان هيموت ما يجيش، جيب جري لينتقم لكلبه بيقول ده عرضي. سبحان الله، ده ذل في حد ذاته. يعني الله أذل هؤلاء بأنه يبقى بينفق من وقته، وقته ثمين، ده راجل يعني وقته ثمين ماديا يعني له، وثمين معنويا لو أحسن توظيفه أنه هو بيعلم الناس حاجة يعني تنفعهم في دنياهم ومش عارف. الشاهد أنه بقى في موجة الكبر والهزار اللي هو في صورة كبر، قال للراجل اسجد للكلب، والحمد لله ان الراجل، لان الراجل كان ممكن وكان طبعا هو كافر بهذا بلا نزاع، ودي فيهاش عذر بالجهل، هو فين الجهل؟ هو ما يعرفش ان السجود عباده، وما يعرفش ان هو بيقول له اسجد لغير الله بل لحيوان، وبيقول له قول الله اكبر، ده كفر بلا نزاع. المزاح لا، يعني قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فإذا ده كفر بلا نزاع، ولو الرجل سجد يبقى كافر بلا نزاع. هو يعني ينفع يرجع الإسلام؟ آه يا ريت يكون رجع، يرجع ينطق الشهادتين ويعلن توبته من هذا الكفر ويعلن تعظيمه للشرع، غير بقى توبته من الكبر وتوبته من الاستطالة على الخلق، ده ذنب كبير من الكبائر عايز توبة، لكن أكثر منه أن يتوب من اتيان مثل هذا الكفر ولو على سبيل المزاح كما يظن. فالمقصد أنه ممكن فعلا الشيطان يستجري الإنسان بشيء، يعني شيء عجيب جدا أن الإنسان الكبر يبقى هو لما يجي يتكبر، ما هو إذا كان بيقول له اسجد للكلب يبقى أكيد وارد جدا حد لما حد يغلط فيه او كده يقول له لن اعفو عنك الا اذا سجدت لي والعياذ بالله، ويبقى مسلم او يعني كان مسلما قبل ان يقول هذا، يعني لان هي دي رده بلا نزاع. فاذا وفي ناس يبقى عندهم استعداد ولو امر بالكفر سيكفر، زي ما في حد عنده استعداد يامر بالكفر كده في حاجه لا قيمه لها، يعني حتى لا يعني سبحان الله. فإذا ده حكم المسألة، اللي يقول أنه سيطيعهم بأي شيء أمروه هيبقى ده كفر، ويقول لو أمر بالكفر سيكفر ده كفر، ما عدا ذلك ما دون ذلك فهو معصي. إذا يتصور وجود من يأمر بالكفر، ومتصور وجود من يقول أنه سيطيع ولو أمر بالكفر والعياذ بالله. وأنا ذكرنا أصلا في النصرة، ما هي دي تدخل في الطاعة برضو، في من كانوا أسلموا في مكة فلما أمرهم قومهم أن يخرجون معهم محاربين المسلمين أطاعوا، لكن هي دي أقرب إلى باب النصرة. خصنا النصرة بالإيه، أفرضناها بالكلام، وإلا ما هو يدخل في الطاعة، بل ده من أكثر أبواب الطاعة المتصور حدوثها ممن دخل في طاعة الكفار. يبقى بنقول طاعة الكفار إذا أطاعه، إذا عزم أو صرح بأنه يطيعهم في الكفر أو أطاعهم بالفعل بالكفر، أو دخل في طاعتهم طاعة مطلقة وأعلن أنه يطيعهم في كل ما يأمرون به، فهذا كفر لهم. يقول وكثير من الناس يعزم على ذلك، وليس من أجل الكفار فقط، بل عنده أن صاحبه أو رئيسه أو ملكه لو أمره بالكفر لكفر، بمعنى لو أمره أن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله فيفعل ذلك دون إكراه معتبر أو لتصليح لتحصيل المحاصل التي يظنها، كالذي دخل النار في ذباب. عندنا حديث طارق بن شهاب، الإخوة اللي درس كتاب التوحيد أكيد مروا به، أحد الأحاديث اللي فيها إشكال أنه قال سلمان رضي الله عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قال وما الذباب؟ فرأى ذبابا على ثوب إنسان فقال هذا الذباب، هو الذباب اللي شايفينه ده، حد دخل بسببه الجنة حد دخل بسببه الايه. قال وكيف ذاك؟ قال مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا لهما قربا لصنمنا قربانا. قال لا نشرك بالله شيئا. قالوا قربا ما شئتما ولو ذبابا. فقال أحدهما لصاحبه ما ترى؟ قال أحدهما لا نشرك بالله شيئا، فقتل فدخل الجنة. فقال الآخر بيده على وجهه فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم فدخل النار. حديث فيه مقال في سنده، اللي بيضعف الحديث خلاص ما بقاش عنده، مش محتاج يجاوب عليه، واللي بيصححه هيبقى عنده إشكال. هنا السيف، هم عرضوا على السيف، فالبعض قال إن هذا كان في الأمم السابقة ولم يكن هناك عذر بالإيه بالإكراه، ده أحد الأجوبة. والبعض قال أن الرجل أطاع بقلبه. طب احنا نعرف منين الحديث؟ طالما أن الحديث أخبرنا أنه دخل النار، وإحنا عندنا دليل بيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى هو ساعتها قلبه لم يطمئن. هل ممكن يحصل؟ ما احنا قدامنا وقعة الكلب هي، ما احنا قلنا بيحصل، يعني هو ممكن يكون أمر غير وارد على ذهنه، لما أمروه به فعله وأقبل عليه ودون يعني أو لم يعبأ به، غير اللي هو ما زال في قلبه منكرا له ووجد انه السيف على رقبتي ففعل. لكن اللي قالوا انه هو لعله لم يكن عند في هذه الأمة التي وقع فيها هذا الأمر لم يكن عذره بالإكراه، قالوا بقرينة ان التاني امتنع حتى ايه قتل، يعني هو لم يقرب اضطرارا ومع انكار قلبه، والآخر قرب اختيارا. قالوا الأقرب إن أحدهما قرب والآخر لم يقرب، فالذي لم يقرب قتل. فقد يحمل هذا على ذاك، وقد يحمل إن واحد خد بالعزيمة، يعني لم يقرب لا اختيارا ولا أخذا برخصة الإيه الإكراه، ده ما فيش إشكال فيه. احنا عندنا الذي لم يقرب فقتل، ما فيش إشكال فيه سواء يعني. ويبقى أن الذي قرب فدخل النار، يبقى إما حنقول ما كانش فيه عذر بالإكراه، ويبقى ساعتها الأولاني مش مجرد من أخذ بالعزيمة، لا ده كان هو ده الواجب عليه وهو فعله، تمام. وإما هنقول كان فيه عذر بالإكراه وده الأقرب، لأن يعني ونقول إنه الأول كمان مش مجرد إن هو لم يطمئن قلبه إلى كفرهم، بل وأخذ بالعزيمة ورفض الأخذ بالإيه بالرخصة، والتاني أطاعهم من قلبه. ممكن الإنسان بيفتن إذا أمر بمثل هذا كما ذكر، لكن عروة الحديث عشان في سنده مقال وفي حمله هل يحمل على المكره أم غيره، لعله مش دايما حيكون صالح للاستدلال به في كل موطن، يعني حتى لو الكلام مع حد لا يقر بكل الجزئيات اللي بتقولها، فالأفضل الاستناد إلى نصوص سالمة من المعارض. يقول فالكفار قد يأمرونه أن يحارب الدين، هنا مش قصده القتال، احنا قلنا صورة القتال دخل في النصرة ودخل برضه في الايه في الطاعة، يخرج في صفوف الكفار محاربا من ولي من المسلمين، هنا ممكن يجعله يطعن في الدين، هو مسلم يأمره بالطعن في الدين. طبعا لما بنشوف حد بيطعن في الدين بنشوف المسألة اللي هو بيطعن فيها بتحتمل الجهل ولا لا. لو بتحتمل الجهل بنعذره بالجهل، تحتمل التأويل بنعذره بالتأويل، لا تحتمل بنوقع عليه الكفر. زي ما قلنا في ناس المحكمة كفرته، مش أحد الناس يعني، زي نصر حمد أبو زيد، في ناس المحكمة كفرتهم زي طه حسين أول ما طبع كتاب الشعر الجاهلي، ناس كتاب الشعر الجاهلي، لأن إبراهيم عيسى دلوقتي بيقول بيتباكى على الكتاب. الكتاب يعني كفر الأزهر طه حسين رحمه الله لأنه تاب بسببه، لأن خلاصة الكتاب بيقول الشعر الجاهلي أفصح من القرآن، والمسلمون اللي بيقولوا الشعر اللي وصل لنا ده المعلقات والكلام ده كله، لا لا لا، ده كلام المسلمين ألفوه ونسبوه إلى الشعراء الجاهليين عشان يقولوا إن ده أقل فصاحة من القرآن. لكن الشعر الجاهلي اللي بجد المسلمين طمسوه تماما وما وصل لناش لأنه كان أبلغ من القرآن. طبعا حتى يعني ايه يعني على الاقل اين درجه، اين المسكه من العقل؟ هو ولذلك سبحان الله يعني قدر الله عز وجل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، وان يبعث على شرف نسبه ما قالوش سند يعني، وحتى سند عمه ابو طالب لم يكن على دينه، ويعني ثم يموت عنه، والعرب يقاتلوه واليهود يقاتلوه. امتى بقى المسلمين خدوا الشعر الجاهلي البليغ ده وخبوه؟ واين كانت ومتى كانت لهم هذه القدرة الخارقة؟ وبعدين ما فارس والروم دخلوا على الخط يعني مبكرا قبل ما شهود العيان بتوع المرحلة يختفوا، والقرآن كان مش يعني هي القضية اثبتوا ان القرآن انكم عندكم احسن من القرآن وتنتهي القضية تماما، وانفقوا الغالي والثمين وتحالفوا عليه، يعني ادعاء، هذا الادعاء حتى ما قدرش عائل يقوله. طبعا بعد الزوبعة يعني طه حسين عمل طبعة تانية من الكتاب حذف منها بعض العبارات الكفرية، أو حذف منها الكلام الكفري الصريح، وإن بقيت روح الكتاب شاهدة بهذا. ثم في آخر حياته زي ما قلنا في الـ كتب مقالات كتير جدا جمعها الدكتور محمد عمارة رحمه الله في كتاب طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الدفاع عن الإسلام، بيتكلم على الإسلام وعلى دعوة التوحيد وشمول الإسلام وكماله، وبتكلم على دعوة التوحيد في العصر الحديث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأثرها الإصلاحي على الأمة ونحو ذلك. طبعا احنا قعدنا سنوات الكلام ده لا ينشر لغاية ما حدث الدكتور محمد عمارة لقط حاجة من دي، تتبع جاب الجرايد من الأرشيف بتاعها، لانهم كانوا عايزين يفضل طه حسين رمز، يبقوا هم عاطينه لقب عميد الادب العربي، ويبقى برضه هو رمز للتشكيك في الدين حتى ولو لم يكن بنفس درجة الفداحة اللي كانت في الكتاب في اول الامر. بلا شك يعني حتى يعني حد يقوله هو يمكن هي التوبة دي احنا عارفين صدقها، احنا عندناش دعوة بالقلوب، وغالبا اللي بيرجع بعد رحلة الضلال بتكون توبته صادقة، لكن احنا لنا الظهر ما انتشرتش قوي زي انتشار الباطل، لان اهل الباطل نشروا الباطل واصروا عليه. احنا نفرح جدا نقول لهم مش انتوا هتتراجعوا دلوقتي بقى وتقولوا مش عميد الادب العربي، هتتراجعوا؟ هو الشخص اللي انتوا وديتوه الى الغرب لينبهر بحضارتي انبهر بهم وبكذبهم وبضلالهم وبفسقهم، ورجع دعا اليه رطحا من الزمن، ثم يعني عاد مرة اخرى لكي يعني الى رشده والى عقيدته والى الدفاع عنه. الشاهد نعم، ما بعضهم بشتى انه كتاب الشال الجاهل يا عم دي ده في العصر الحديث ووقائع نشرت في الجرائد لا مش قصدي ان هو مش هو اللي كاتب الكتابات المستشرقين طبعا هو ناقلها نقل مصدري يعني هي موجوده يعني مش لا الكتاب نفسه انا شيخنا ان هو اصلا كتاب مش عارف جلدة السر او حاجه وهو اصلا تعصن حط عليه اسمه يعني ما دام اسموش بيشكك في نسبه الكتاب يعني بمعنى انه نقل افكار جلدة السر ماشي لكن هو نشره في حياته ودرسه في الجامعه كلمة التشكيك دي تفهم منها شيء آخر يعني أقول هو انتحل أفكارهم طبعا يعني إذن يعني في حد سيؤمر بحرب الدين ويحارب ومن ثم يمكن أن احنا نحكم عليه بالكفر لو وصل أنه بينكر معلومة الدين احنا عملناش مش هنقدر ندرك نية أي حد كان بيبقى فيه شواهد بس يعني في الآخر الذي يشكك في الثوابت او يشكك اذا كان يعني امر يحتمل الجهل او التاويل هنفضل امر النيه نتركه لله عز وجل لكن اذا كان لا يحتمل او قامت عليه به الحجه وان في شواهد تاريخيه حصل فيها ان حد وصل لكده وحكم عليه العلماء بالكفر او حكمت عليه المحكمه مش العلماء بس طبعا عارفين القصة الشهيرة بتاعت الشيخ محمد شاكر رحمه الله والد العلامة أحمد محمد شاكر لما كان الخطيب في الجامع الأزهر لما برضو القصة لها علاقة بتاع حسين لما رجع والملك استقبله وراح يصلوا الجمعة وبعدين هو الخطيب أو من غير ما يأمره بطاعة ولا حاجة هي الشخصية المنافقة لما بقى بتعلي على نفسها بالتعبير الدارج يعني قعد يبالغ في النفاق فهو بيمدح الملك بانه هو احتضن طه حسين واهتم به فقال ما عبس ولا تولى لما جاءه الاعمى الشيخ محمد شاكر رحمه الله بعد صلاة الجمعة في الجامع الازهر قام وقال يا ايها الناس اعيدوا صلاتكم جمعتكم باطلة وخطيبكم كافر وخرج قعدوا يعني الملك ويتحايل حتى بيقول حاجة يقول انه مش كافر يعني يقول ابى تماما ان يتراجع عن هذا ممكن يدخل الاسلام تاني يدخل يعني هو كده اذا يعرض لكي يثني على ملك يعني يثني باي حاجة يعني فلكي يثني على الملك يعرض بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وطبعا احنا قصة الاعمى برضو اتكلمنا عليها قبل كده من باب الشيء يذكر وقلنا كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ان فعل النسلم كان هو الصحيح الان هو قاعد مع قوم من اكابر المشركين قالوا نحن نفكر بعد ما كانوا معرضين اعراض شديد بدت منهم التفات انهم يسمعوا ثم جاء عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه يسأل طب ده مؤمن مسلم جاي يسأل في مسألة فقهية تحتمل الايه التأجيل فأجله ليستثمر هذه اللحظة فهذا هو الواجب طب العتاب من الله عز وجل هو العتاب على شيء لطيف جدا اللي هو ايه عبسة هو نسلم كان احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فكان يبش في وجه من أتى لكن هو هنا الرجل أعمى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه نزل يعني كأنه يعني الضيق من مجرد أن يأتي طارق في هذا في هذه الوقت لم يتصنع التجمل لو لأنه مش شايف فهو يعني عول نزل على ذلك فعاتبه الله عز وجل على هذا إنه هو يعني كمال التوكل الذي يليق بمقام النبوة إن هؤلاء يسمع أو لا يسمع نعم هو حريص عليهم كما هو يعني حتى عاتبه ربه يعني كثيرا على أنه لعلك باخ نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف فهو نفس نوعية العتاب الحرص الشديد على هداية هؤلاء يعني عاتب الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخفف عن نفسه والأمر الآخر إن هذا وإن كان أعمى كان يستحق أن يبش في وجهه لعله أن يلمس هذا بأي نوع من أنواع الحس أو أن يراه غيره أو كذا أو كذا أو كذا، فكان العتاب هنا في طريقة رد عبد الله بن مكتوب رضي الله عنه، كيف تم الاعتذار له عن أو تأجيل طلبه ليس إلا. وبالتالي العتاب هنا كان في لطيف جدا على شيء يعني بما يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كأن الفعل هنا كان ينقصه شيء يسير ليكون مناسبا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه حسن جدا لموطن، احنا خلاص متفقين ان فيه لوم، بس موطن اللوم فين؟ عبسة عبسة، بس مش انه كان مشغول بأمره. ايا ما يكن، الملك بقى من اموال المسلمين طلع الرجل يدرس ويدرس ما هو يعني مخالف لدين المسلمين، اين هذا من ذاك؟ وبعدين جاء طبعا مجرد التعريض بالذات مثلا بهذه الصوره عده العلامه محمد شاكر رحمه الله كفرا وهو كذلك. يبقى احنا طبعا بنحترز من التكفير جدا، بس مش لدرجة إغلاق الباب على من يتلبس بالكفر. هو مصر يبقى كافر؟ طيب هو مصر يطلع وهو على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا الرجل وهو يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، الآخر يقول أنه يطيع في السجود لغير الله، أو من فعل هذا؟ فهذا يجب أن يعني يعطى الحكم الذي يستحق. يقول فالكفار قد يأمرون أن يحارب الدين بصفاته مسلما، يطلبون منه أن يعد أبحاثا عن الدين تتضمن الكفر ليصد الناس عليه. طبعا لو احنا رأينا هذا الكفار بيأمروا فلان وهو يطيع، خلاص يعني بيأمروا صد عن الدين فيصد، هذا كفر واضح جدا. طب احنا ما بنشوفش كده عادة، يعني ده مش حيبان، يعني اللي بنراه حد بيطعن في الدين يبقى حيبقى العبرة عندنا ايه؟ ده يحتمل الجهل والتأويل ام لا؟ طب تقول ما هو ما يعني هو يفعل هذا طاعة لهم، إلى أن يتبين لنا نحن يعني نحمل الأمر على ظاهري. اللي وقع في الكفر الذي لا يحتمل الجهل والتأويل كفرته الأمة قديما وحديثا، بل وكفرته المحاكم، اللي هو ما زال هناك مجال فتكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. ما هو نعم قل فالكفار قد يأمرون أن يحارب الدين بصفته مسلما، يطلبون منه أن يعد أبحاثا عن الدين تتضمن الكفر لصد الناس على الإسلام، وهذا واقع بالفعل من كثير، فكثير من الناس من أجل المال ومن أجل المنصب والوجاهة يؤلف روايات مثلا فيها كفر ليزلزل عقائد المسلمين، أو يؤلف كتبا أو أبحاثا ينسبها إلى الدين لينشر الكفر في الناس أو ليصد الناس عن الالتزام بالإسلام. أو كما طبعا مثلا رواية أولاد حارتنا، الأزهر أول ما نزلت الأزهر حكم بكفر نجيب محفوظ وتراجع بعد ذلك. أي درجة تراجع؟ ماشي خلاص درجة يعني الناس بقى يعني عايزينه بقى يتراجعش. الرواية رمزية، مش معنى كون الرواية رمزية أنها ليست فيها دلالة، وإلا يبقى ملهاش قيمة. يعني هي الرواية بترسخ لفلسفة ما، كل من قرأها بيقول دي بترسخ لفلسفة الإلحاد، إن فكرة الإله كانت فكرة احتاجها الإنسان البدائي ثم استغنى عنها بالعلم. الدلائل وجعل الأبطال أسماءهم كأسماء الأنبياء وتعاقبهم التاريخي كتعاقب الأنبياء، وهو الاسم والمكان وعدم تمكن احد من الوصول اليه، لا ما هو يعني في النهايه مش وده الكلام ده بيتكتب في الثناء عليها عند الكفار لما بيجوا يثنوا على هذه الروايه، بيثنوا من هذا الباب. احنا مش عايزين نكفر الناس، هنتمسك بانه بعد كده قال ايه ده، هذا ابن لقيط وكان متبرما، ده لا انت مش عايز تكفر. لكن هي وقت ما كتبها وكان متمسك بها، اللي يكتب هذا الكلام او مثله هذا كفر. وكفر واضح لا مرية فيه, غير حتى اللي بينقل كلام الملاحدة عشان يرد عليه. هذا نقل كلام الملاحدة, نقل الإلحاد لنشره بين الناس. لكن يعني كل الحاجات دي وصلت إلى حد الكفر. في ناس تابت توبة يعني لها دلائل كتير, بقول زي طه حسين ان هو كتب كتير عكس اللي هو كتبه. في حد على الاقل تبرأ من الكلام, قال ده كان ابن لقيط, كان ده يعني لو كان الامر بيدنا كان لازم تقوله لا, يعني تقول تبت الى الله وتبرأت وتأمر باحراقها وعدم نشرها الى غير ذلك. يعني تعمل ايه اذا كان في ناس منتسبين الى الدعوة الاسلامية قالوا احنا نشجعك على نشرها من باب حرية الفكر بعد ما هو تاب منها او تبرأ منها؟ فانت بتبتدي بعد كده بقى طبعا اعتمادا على ايه؟ على ان هذه رمز وليس فيها تصريح. طب قولوا لنا رمز الايه؟ طيب خلاص احنا عرفنا قرناها غلط, ماشي رمز الايه؟ طيب طلعوا لنا الرمزية اللي فيها وفكوا الرموز. مش هو في الاخر يعني بيكلم مين؟ مش بيكلم بشر بيوصل لهم فكرة؟ كان قال كلمة قال الجبلاوي انقذني, واحد ضربه قال في مستشفى. نعم, ما هو ده ممكن يحسب على ان هو ما ماتش خلاص, هو تراجع عن فكرة انه مات. يقول وهذا واقع بالفعل, فكثير من الناس من أجل المال ومن أجل المنصب والوجاهة يؤلف روايات مثلا فيها كفر ليزلزل عقائد المسلمين, أو يؤلف كتبا أو أبحاثا ينسبها إلى الدين لينشر الكفر في الناس أو ليصد الناس عن الالتزام بالإسلام, أو كما ذكرنا لو أمره أن يزود لصنم فيزود لصنم, أو أمره أن يعظم الصليب فيعظم الصليب وغير ذلك من الأمور. ففي الجملة ينظر الفعل, إذا كان يطيعهم في كفر, فإذا كان الفعل كفرا وأطاعهم بغير إكراه معتبر شرعا فإنه يكون كافرا, وكذلك لو أطاعهم الطاعة المطلقة لأنه بيدخل فيها الإيه؟ الكفر, وكذلك لو اتبعهم على الكفر. قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفر, لتشمل سورة الطاعة الكفرية وسورة الطاعة المحرمة. وقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم, ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فإذا كان التعاطم في بعض الأمر كذلك يعني نزل في هذا الوعيد الشديد فأشد منها طاعتهم في كل الأمر. وأما من أطاعهم في المعاصي فهو على حالين, أن يطيعهم في المعصية وهو يعلم ويقر على نفسه بالمعصية وأنه مذنب فهذا له حكم أصحاب الذنوب, وأما إذا تبعهم في المعصية يرى أنها حلال أو لا بأس بها أو أن فعلها تقدم وحضارة فهذا كفر, لأن استحلال المعصية في حقيقته كفر بخلاف فعلها. فمثلا فعل الفواحش عند الغرب حرية ولا بأس بها, فمن استغل الفرصة وذهب إلى بلاد الغرب أو وهو في بلاد المسلمين وجد الفرصة متاحة لنيل الفواحش, وإذا قلت له الزنا وشرب الخمر محرمان قال أنا مذنب فهذا هو العاصي, فحكم أصحاب الذنوب والمعاصي فحكم أصحاب الذنوب والمعاصي بريد الكفر والكبائر أشد. يعني هنقول له انت عاصي بس نقول له خد بالك ناس زيك كده يعني اللي مثل هذا من كتر معاش وحياة المعاصي وعجبتهم قوي بدأوا يقولوا هو ربنا محرمها ليه, فيقوم واقع في الايه؟ في الكفر. وده قول الايه؟ السلف المعاصي بريد. لكن احنا ما يعني مش هنفترض واحد مهما كان مرتكب لكبائر مش هنفترض انه وصل الى هذه الحالة, احنا مش عايزين يوصل لها ولا عايزين نفترض انه يوصل لها, وحالتها مرتكب للكبائر يعني مع ما فيها من شر وفساد وضلال يعني أهون من أن يرتد، إنما إذا وصلها فهو مرتد والعياذ بالله. ففي فرق منك تخوفه من هذه المآلات وبينك تقول طب خلاص أنا عشان أخوفه بجد سأعطيه حكم هذا الذي لم يفعله بعد، هتبقى ظلمته وظلمت الأمة معه. يقول بخلاف من يقول أن وصل للكفر فعلا بقى، يقول هؤلاء الأجانب متقدمون جدا عندهم الحرية تصل إلى هذا الحد، ويا ليت المسلمين يكونون كذلك، ويرى أن هذا تقدم وحضار. طبعا كثير من الناس بيقول الكلام ده واحنا لازم تلحقه تقول له اتق الله انت بتستحل المعصية، عارف لو قال حتى على الأقل، وهو كتير من الناس يقول كده ولو نبهته مش بيتراجع 100%، بيتراجع خطوة واحدة. يقول ايه انا قصدي انت تبين وتدعو لكن ما تلزمهم، ما تلزمش احد، حتى دي اهون من ان هو يسمي شيوع الفواحش او اباحتها انه شيء تقدم وحضار. يعني انت اللي يقول كده ما تسيبوش يقع في الكفر، او ما تسيبوش ان الرجل قد يقول كلمة الكفر دون ان يدري فينبه فيتوب من ساعته فلا يكفر. يبقى تقول له اتق الله، يعني ما تعمل معصية بلاش تحاول تبررها، احذر حذرا. برضو هو الشيخ ايضا هنا ضرب المثال بالمحجبة اللي تيجي تقول ايه انا مش مقتنعة، لازم تنبهها يعني ايه مش مقتنع، لان حتى لو خففتها لدرجة اصل هو الحجاب يعني لازم اكون محضرة نفسي، اهون بكثير من انها تقول ايه الحجاب ملوش لازم، او زي الليتو مثلا، او لا اللي يجب. يعني احنا مش متشوفين لتكفير الناس، ولكن في فعلا الفاظ خطيرة جدا بتلد على ألسنة العصاة، فأنت تلحقه تقول له احذر قبل ما تحاول تبرر المعصية. قول اعترف على نفسك بالمعصية، أو اعترف أن المعصية دي شر، وأن طالما ربنا حرمها تبقى هي شر وفساد وسيئة، ويعني واحذر أنك تقول أي كلمة يفهم منها خلاف كده. يعني مش احنا مش هنعمل، مش عايزين نعمل كمين للناس، احنا عايزين اللي يقول الكلمة دي نلحقه بسرعة نقول له. لكن في حد هيبقى بيقول ومصمم ومصر على انه لا، الافضل حاجة ترك الناس، وان اباحة الزنا اباحة الضعارة زي ما الناس بتكتب والعياذ بالله احيانا، اذا استحلال المعلومة دي بضرورة كفر والعياذ بالله. يقول مثال لذلك أن لو أن امرأة متبرجة حدثتها عن الحجاب فقالت أنا مخطئة، فهي بخلاف الأخرى المتبعة للغرب التي تقول أنتم ما زلتم تعيشون في مخلفات العصور الوسطى عصور الحجاب ونحو ذلك، أو أنا غير مقتنعة بالحجاب والحجاب عندها تخلف فرج. طبعا الحجاب معلوم من الدين بالضرورة، لكن احنا برضو بننبه على أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف، يعني يبقى معلومة الدين بالضرورة في زمن وبعدين تجد شبهات فتقول لابد من إقامة حجة. بنحتاج في الحجاب في الواقع الآن إلى إقامة حجة من كثرة ما شغب المشغبون على هذه القضية، وإلا فهي مجمع عليها بين علماء المسلمين قديما وحديثا. يقول فالأمر كما ذكرنا الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية، إذن يكون هذا معصية، وأما ما اعتقد أنه لا بأس بالمعصية أو استباحتها أو الاستكبار عن الالتزام بالشرع فهذا كفر والعياذ بالله. إذا قالت امرأة تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ما يفهم منه ان هذا الذي تفعله ليس حراما، احنا بنلقنها انها تقول، يعني غالبا بقول لك لما بتناقشها بترجع خطوه الى انها عامله حاجات كتير من الاسلام ودي غلط. يعني انا مش عايزين نتشوف الى تكفير احد، فنلقنها احسن التراجع. لكن هناك من يصر وبعد التذكير والتنبيه والتعليم ويمكن معلومة دي بالضرورة، فهذا ماذا نصنع له؟ لكن عموما لما تيجي تتكلم على احتمال الجهل والتأويل ما تحكمش بالبيئة اللي انت عايشها، لانه فعلا احيانا بتفاجأ باشياء عجيبة جدا. يعني يعني ممكن تجد حد من اللي ربنا من عليهم وتابوا يحدثك انه في بلاد المسلمين هنا مش في حتة تانية، ناس يعني في جامعة او خلصوا جامعة او ربما ما يعرفوش الصلاة الخمس، يعني يبقى عارف اجمالا في حاجة اسمها صلاة، لكن هم يعني عدد ركعات كل صلاة ما يعرفهاش مثلا. بيجي اسئلة، كان دي اقل شهرة شوية، بس انه ممكن تلاقي حد عاش ظهره لا يعلم انه الصيام يمنع من الجماع، ولو بيصوم عشرات السنين يمسك عن الطعام والشراب فقط هو وزوجاته ويخلفه اولاد وعليه، يبقى هو كل يعني احيانا تتشكك في صدق اللي امامك، لكن يقسم ان هذا الذي حسب انا جاي اسال وانا ما حدش اجبرني على حاجة، انا جاي دلوقتي اسالك السؤال هو كده، هو عاش حياته كده. فعموما المسألة تحتاج إلى درجة تروية. نعم. وأنا في الطريق امرأة عجوز يعني قرابة 60 عام فبتسألني على السنة صلاة السنة، لما جبتها قالت لي يا ابن الله احنا ما عرفنا الصلاة غير بعد ما عدينا ال 40 اللي هي يعني شكلها من الناس الراقية. نعم. طول ما عرفنا الصلاة غير لما عدينا ال 40. نعم. خير. يقول وكذلك من تشبه بهم مع علمه بخطئه فهذا له نصيب من الشرك الأصغر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا موضوع التشبه يحتاج أن يفرض بالكلام. رابعا الصداق، فمن اتخذهم أصدقاء وأخلاء يقول يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ولا شك أن هذه معصية قد تصل إلى الكفر لو تضمن تصريعا لمذهبهم وحبا لهم على كفرهم كما ذكرنا، كان ده طبعا نادر يعني. خامسا النصيحة والمعاونة، فمن نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم فقد اتخذهم أولياء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم منكم فإنه منهم، والحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وطبعا كما يقول الشيخ الإسلام تيمية ظاهره كفر من فعل هذا، وأقل أحوالي تحريم هذا، يبقى على التفصيل اللي ذكرناه في الطاعة بل نذكره في الإيه في التشبه، هو نفس التفصيل. لو تشبه بهم في الكفر او ما هو شعار للكفر هو كفر، لو تشبه بهم في المعاصي فهو ايه معاصي. نعم. لما نسأل احدهم يعني يقول لك انا نصحه عشان زميل العمل ومثلا حب البشر العادي حب خلق معين فيه مثلا. طيب خلينا المرة الجاية نذكرها إن شاء الله. لكن هو عموما بنفرق بين المعاملات المباحة زي البيع والشراء والإجارة، ولو كان في الأمر زمالة عمل مثلا أو جيرة في سكن، الحذر من تخطي هذه المرتبة إلى الصدق. الناس كلها عندها عرفا مسمى للصداقة مختلف عن الجيرة ومختلف عن عن زمالة العمل، فهو قدر الإمكان الإنسان خلطته مع الكافر تكون على مقدار المصلحة بيع وشراء، هدي بكذا خد كذا، زمالة في عمل، هما ده رئيس ده او العكس او الاثنين على درجة واحدة، ايه اللي بيقتضي العمل؟ خد اللي هو النموذج ده تفضل، هات كذا امضي وقع، ما تقضي مصلحة العمل، البيع والشراء ما تقضي مصلحة البيع والشراء، سكان في عمارة واحدة وحيجتمع اتحاد الملاك يقولوا نعمل صيانة يبقى وهكذا. الصداقة اللي اللي من فروعها المحبة، وبين المحبة محرمة، التزاور لغير غرض إلا تعميق المحبة، كل الكلام ده يعني. إذن هتلاقي الصداقة المحرمة ستشمل محبة محرمة أو متابعة محرمة أو الوسائل والذرائع التي تؤدي إلى ذلك، دي كلها تدخل في الصداقة المحرمة. طب في معاملة مباحة احتاط انها ما تزيدش عن قدرها، طب يقول لك عشان ادعو للإسلام، يا ريت، بس هو لا نجد مثل ذلك. يعني في واحد يفضل طوال حياته لا هو دعاء ولا ناوي يدعي، وبعدين يقول دايما بس يعني ايه، يبقى بيزوره ويقول ادعو للإسلام ويدعو الى بيته، كل ده لتعميق صور الصداقة، بنقل من زمالة عمل إلى صداقة، وأبخدع نفسي خداع واضح جدا، يعني بقى إنه هو لا هو كلمه على الإسلام ولا ناوي يكلمه لأنه خايف ويزعل. طبعا الآن بنقول الدعوة للإسلام موجودة وخلاص، مش واجب إنه كل من كان له زميل في عمل او دراسة يدعوه، ان كان لو في فرصة يبقى افضل، لكن انت بتقول مفيش، ولو يعني اذا كان مفيش يبقى مفيش داعي ان انت تترخص برخصة ليست في محلها. يبقى اذا القضية هنا تبقى عدم تجاوز المعاملات المباحة الى محبة او متابعة او تشبه او ذرائع ذلك، يبقى دي اللي حتدخلني في الصداقة الايه المنهي عنه. نعم. والله انا مش ضليع في الفيس قوي، بس انا من صديق ومتابع الله. لا موضوع الفيس ما اعرفش، بس هو يعني طبق عليه القواعد دي بقى. هو ممكن حد يعني لو انا بتكلم بأبين محاسن الاسلام وعايز الحاجات تروح له، دي مش الصداقة اللغوية ولا الشرعية، لكن لو ان انا صفحتي صفحة اجتماعية قوي لتبادل التهاني ولا ما فيش داعي. لكن عموما دي غير الصداقة، يعني مش عشان الفيس سماها صداقة هتبقى داخلة في، لكن قد تكون منها في أحيان كتير. يبقى هنا الطاعة والمتابعة دخل معاها بسرعة كده الصداقة والنصيحة والمعاونة كما ذكرنا. سادسا هو يعني بدل ما اتكلم على التشبه كقضية عامة، ذكر أوضح مثال عليها وهو مشاركتين في أعيادهم، نقولها بقى المرة الجاية إن شاء الله مع التشبه عموما ومع مسألة إقامة الحجة. في فرق بين أصل الإسلام وبين أو بين أصل الإيمان وبين فروعي، حتى لو كانت من الأمور أو بين العبارة الأدق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المفصل فيه حاجات كتير من أصل الإيمان لما بتبلغك، لو يعني لو أنكرت من تبلغه من أنكرها فهو كافر. لكن عندنا الإيمان المجمل اللي هو شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، ممكن واحد يأتي بالإيمان المجمل دخل في الإسلام لسه ما عرفش إن في صلاة، فقالوا المسلمين عندهم صلاة، قال لا، هو أنكر كده شيء من أصل الإيمان لكن لم يثبت في حقه بعد، لأن لم تقم عليه بالإيه الحج. طيب يبقى ده مش هيكفر حتى تقام عليه الحج. أما الإيمان المجمل اللي هو الشهادتين فالحجة قائمة على كل أحد سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الفرق؟ هذا حكم الله. طب من حيث المعنى، هو في فطرة في قلب الإنسان، ومن رحمة الله بالعباد أنه لم يجعل الفطرة حجة كاملة، ف وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لما يجي خبر الرسول، الرجل ده في قلبه هو طالع مشرك، بس في قلبه هيجد دايما النفور من الشرك والتساؤلات. انت ما عشتهاش بفضل الله، احمد الله ان اقول انت مسلما، لكن المشرك هيبقى دايما حاسس ان في حاجة غلط. جات له دعوة بتقول له ان رجلا قد يقول أنه أتى من عند الله يصحح لك هذا الخطأ، أقول أن الله واحد وأن الرجل نصره الله بالمعجزات والآيات، أو على الأقل مش زي حال، يعني إيه حال الكذابين، يا بيموت خبرهم في أقوامهم، يا إما إذا عم وانتشر مع دلائل الكذب التي لا تحصى كثر. أما أن يكون على الأقل كل الكفار يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في جزيرة العرب في وقت لم يكن، هم إلى الآن شايفين أن جزيرة العرب بمصر بكل الحتة دي خارج الحضارة أصلا، يعني كان لغاية وقت قريب قبل ما يبقى فيه لاعبين كتير يعني بيروحوا أوروبا وكده، كان بيجي فرق أجنبية مصر يعني يسألوا فين الإيه، فين الأهرامات والجمال، يعني مصر عندهم صحراء فيها أهرامات وجمال وفيها شوية لعيبة كرة يعني، بس دول اللي هم يعني شوية. فهو أنت تصورك كده عن البيئة ديت، وخرج منها رجل قضى العالم، وإلى الآن البلاد كلها عمالة تتبع يعني تبذل كل هذه الأموال لمحاصرة أمتي ونحنها. فالمقصود هنا أنه الذي لم يأتي بالإيمان المجمل ينقطع عذره بالسماع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بيعود يزودوا فيها قوي دلوقتي، إذا سمع أن رجلا اخترع دينا جديدا ملفق من النصرانية واليهودية بنتجر معهم، اللي ما سمعش إلا كده يبقى ما سمعش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سمع أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بشهادة أن لا إله إلا الله يلزم أن يسعى، إحنا ده في ده الفطرة جوا منه. ثم جه كمان الدعوة دي اللي بتقول له أيوة اللي أنت قلق منه ومضطرب منه وشك منه طول حياتك رغم تلقينك للكفر، يعني هناك من يقول أن الله أرسله لك لكي يدعوك إلى التوحيد. فإذا الإيمان المجمل الذي لم يبلغه معذور، بس هو كافر معذور. ليه؟ الإسلام مفتاح وشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. طب واحد ما شهدش هتخليه مسلم إزاي؟ يبقى الذي لم يحقق الإيمان المجمل كافر معذور. الذي لم يحقق الإيمان المجمل لم تبلغه خبر الإيه؟ الرسول. طب إذا بلغ إيه؟ لا إزاي على الفطرة؟ هو من أهل الفترة بالتاء، من أهل الفترة، ده هو كافر معذور، ثم هو في الآخرة من أهل الفترة. ماشي. طب إذا بلغه سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذا العذر، بقى كافر غير معذور، في الآخرة إذا مات على هذا كافر مخلد في النار. طيب حقق الإيمان المجمل وشهد الشهادتين ثم فاتته بعض التفاصيل التي يكفر منكرها، دي لابد قبل أن تكفره وثبت له الإسلام خلاص، يبقى لن يخرج منه إلا إيه؟ بيقين. يبقى لازم نتيقن أنه لا، ليس عنده مانع من موانع التكفير. يبقى في فرق بين الإيمان المجمل والإيمان الإيه؟ المفصل. ماشي. آه. لو رجل شاهد الشهادتين بقى مسلم، سألوه انتوا في دينكم في صلاة وما كانش حد علمه لسه، قال لا ما فيش صلاة، ليس بكافر، جاهل وعلم بس. ده لا انا ما قلتهاش دي، ده سؤال جديد، هذا ده بره المنهج. عرضت عليه ورفض استكبارا يبقى كافر. كسلا الراجح انه مش كافر، بعض العلماء بيقولوا كافر. طيب قال لنا، قلنا له صلي، قال لا انا مكسل، قالوا ستقتل ان لم تصلي. الجمهور بيقولوا يقتل حدا، واللي بيقولوا من الاول ان ترك الصلاه كفر هيقولوا يقتل ايه؟ شيخ الاسلام بيقول يقتل ردة، اللي قالوا ان ترك الصلاه تكاسلا كفر اصغر يجب عليهم ان يقولوا لو قتل سيقتل ردة. ليه يا اخوانا؟ ازاي انا هو كان مدعي انه متكاسل وصدقنا الدعاء، طبقنا عليه حكم الايه؟ المتكاسل، لغايه ما قالوا له تقتل ولا تصلي قال اقتل. يبقى احنا كده ايه؟ زال ادعاء التكاسل وهتنقله لخانه الايه؟ الجاحد. وده كلام ابن تيميه، وده اللي نصر ابن القيم في كتاب الصلاه. فتوهم كثير من الباحثين ان ابن القيم في كتاب الصلاه يرى كفر ترك الصلاه. وابن القيم متردد، كتاب الصلاه ما قالش فيه ترجيح. هو قال حجج دول وحجج دول، حجج دول وحجج دول، ودول ردوا على دول بايه، وفي الاخر قال المساله العجيبه اللي هو لا يقبل فيها الخلاف او بيتعجب ان حد من الفقهاء بيقول كده، اللي بيقولوا ان تارك الصلاه كاسولا اذا فضل القتل على الصلاه يقتل حد. ليه؟ لان اذا فضل القتل على الصلاه هننقل المسألة من باب التكاسل الذي كان يدعي إلى باب الإيه؟ الجحود. بس ده خلاص. أيوة شيخ، ما أنا قلتها، إذا لم يكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله وحده يبقى ما وصلتوش. على انه على انه جزئيه، ما انا بقول اذا بلغته ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى عباده الله وحده فقد بلغته الدعاء. انا ما انا جاوبت اذا بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى عباده الله وحده بلغته الدعوه. بلغه ساحر وكاهن، حتى لو بلغ معها اكاذيب، لكن إذا بلغت الأكاذيب فقط لم تبلغ الدعوة. السؤال بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده؟ لو ما وصلوش غير التشويه ده، مع أنني أتشكك في وجود من هذا الصنف من الناس اللي هم لم يبلغهم إلا الإيه؟ لكن فرضا نقول فرضا موجودين، يبقوا لا لم تبلغهم الدعوة. ما احنا كده هنروح لمنهج الاعتزال، لو اوجبنا عليه البحث قبل بلوغ دعوة الرسول ده قول المعتزلة. بلغته الدعوة ام لا؟ السؤال، انت تتحدث عن رجل بلغته الدعوة ام لم تبلغه؟ ليس فيها انه يدعو الى عباده ان لا اله الا الله، شهاده ان لا اله الا الله وعباده الله وحده. ما انا بكلم الاخ نصر. اذا هل بلغته بهذا الاعتبار، بهذا اللي انت بتقوله، هل بلغته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب اذا لم تبلغه، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا انت اوجبت عليه البحث مع انه لم تبلغه الا هذا التشويه، يبقى لن يكون لك حجه الا الفطرة والميثاق. يبقى حتكئب، ده كلام المعتزلة. كلام أهل السنة لا تج... لا يعني لابد أن تبلغه الدعوة، أقل حاجة يبلغه إيه؟ الدعوة إلى عباد الله وحده. حضرتك تفضل. سيدنا اللي بيشوش على النبي صلى الله عليه وسلم وبيشوش فيه، يقول لهم هيقول لكم أنا رسول. مش هيشوش ولا هيشوه غير عشان يحضر من حتة معينة ان ده هيدعوكم. طب انا قلت ايه يا شيخ؟ هل بلغه ان هذا يدعو الى شهادة ان لا اله الا الله ولا عبادة الله وحده ام لا؟ ما قلتش انه مجرد ان يقول انه رسول. ما لو بلغه واحد مدع للرسالة ولم يذكر جزء من الجزء الاهم في هذه الرسالة ولم تبلغه الدعوة. لكن كانت الدعوة بلغت، البلغة مع بلغت الدعوة مع التشويه ليس فيها عذر. اما ان بلغ التشويه فقط يبقى ما بلغتش. حال الناس في اوروبا وامريكا الان انا ارى انه بلغتهم الدعوة. لكن لو حد قال يا اخي وفرضا افترض ماشي واحد اثنين ثلاثة عشرة مية الف حد لم يبلغه الا التشويه، اذا الدعوة لم تبلغه. مش ده المحك، المحك اللي وصلته بقى وصلوا الاثنين مع بعض ماشي بغض النظر وصلوا منين. نعم ما حضرتك لما الدنيا بتشتي شوية بتغيب اكيد مش هتعرف هو وصلتهم ولا لا. لما تروح عندهم ان شاء الله هتعرف. مش هتفيد في الحكم. ليه مش هتفيد في الحكم؟ الحكم اللي وصلته بالدعوة صحيحة يدعو الى غير الله يبقى وصل بالدعوة. تمام. اللي ما وصلتهوش يبقى لم تصله الدعوة. الفتوى بقى حضرتك على اقوام معينين لازم تعرف حالهم. نعرف حالهم. هل انا الأصل فيهم أنهم بلغتهم الدعوة بوجود يعني أشياء كثيرة جدا يعني. نعم أيوة نعم نعم نعم نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.